هذا الجهاز الذي يحمله كثير من الناس في أيديهم وفي جيوبهم كم كان له من أثر في ضعف الإيمان ورقة الدين بسبب ما يبث فيه ويدخل فيه من وسائل الهدم للدين والخلق والعقيدة مما أضر بكثير من الشباب. ولهذا إغلاق المنافذ التي تضعف الإيمان ويترتب عليها رقة الدين هذا مطلب أساس. أما أن يدخل المرء ولا يبالي في هذه المواقع الموبوءة والأماكن المشبوهة وأماكن الرذيلة وفي الوقت نفسه يريد أن يبقى إيمانه سليما، هيهات، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ما يكون هذا. لابد من أخذ بوسائل النجاة بإغلاق هذه المنافذ. ولهذا جاء في الحديث العظيم في المسند وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط أبواب، وفي الأبواب ستور مرخات، ومناد ينادي من أول الصراط يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. قال أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، أماكن الحرام فمحارم الله، وأما الداعي الذي يدعو من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي الذي يدعو من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. الشاهد من الحديث لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج. هذه الأبواب الكثيرة التي إن فتحها المرء على نفسه أنظر أشاهد الفضول الذي أضر بكثير من الناس لا تفتح الباب، لا تفتح على نفسك باب فتنة باب شر، أغلق الباب حتى لا تدخل عليك الروائح الخبيثة والأفكار الرذيلة. هذا القلب الذي يطلب نقاؤه وصفاؤه وسلامته نفوذ هذه الأشياء إليه، هذه الأشياء المضرة إليه إما عن البصر أو عن السمع هي المنافذ. فاحفظ سمعك واحفظ بصرك من أن تنفذ من خلالهما إلى قلبك ما يكون به هلكة القلب ومرض القلب. ولهذا هذه الأجهزة يجب على المرء أن يتعامل معها بحذر وأن يحرص على أن لا ينفذ منها إلى قلبه ما يمرض قلبه، يحرص على هذا أن لا ينفذ من هذه الأجهزة إلى قلبه ما يكون سببا في مرض قلبه وضعف دينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.